جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل إذا قال صالحني تسقط الشفعة بمجرد قول هذه الكلمة، فلو لم يصالحه على شيء بعد ذلك فهل يلزم بالشفعة بالشفعة أم بالمصالحة؟ حينما يقول صالحني دليل أنه ما يريد الشفعة، طمع مثل ما يقولون، يريد أن يحصل على شيء منك وهو ما يريد الشفعة أصلا، فلو كان يريد الشفعة ما قال صالحني، لكن بيستغل رغبتك في الأرض فيقول: أنا إذا لم تريد أن أشفع عليك صالحني، أعطني بعض الشيء وأسكت عنك، فيسقط حقه لأنه أصبح أنه لا يريد الشفعة، لأن الذي يريد الشفعة سيقولها مباشرة، لأنه إما أنه ما يرضاك جارا له، أو أنه هو محتاج للأرض وفرح أن صاحبه باعها فيأخذ، فهو أولى به. أما إذا قال صالحني أو بعني أو توان في طلبها فإنه لا يريد الشفعة. نعم. يقول: إذا قال بعني أو صالحني وهو جاهل أن له المطالب بالشفعة، هل أيضا تسقط عنه الشفعة؟ هذه ما أدري. المعروف أن النساء إذا أراد الشفعة يقول: أنا شافع. أما إذا قال صالحني أو بعني، إذا كان عاد يجهل فهذه ترجع للحاكم أو لأهل العرف الذين يعرفون، والغالب أنها ترجع للحاكم، ربما يستحلفه أنه ما عرف أن له حق، وإنما أنه ظن أنه ما دامت الأرض ذهبت إلى شريك آخر فإنه لا يستطيع الحصول عليها إلا إما بصلح أو ببيع. يقول: أنا ما دريت، ما إذا كان لي حق الشفعة فأنا شافع. هذه ترجع للحاكم أو للمصالحة بين أهل الخير يصلحون. نعم. قول السائل: قوله لا بتسقط ولا تصح الشفعة إلا بملك سابق، هل إذا اشتريا جميعا ثم أحد المشترين شفع على صاحبه في الحال، لا ليس تسقط؟ هذا من باب الأولى، ما له شفعة، كيف يشفع عليه مشتري هو يسوى؟ لا، هو ليس له حق، لكن له حق يقول: أنا أريد الأرض كلها، أكسبك أعطيك، احنا اشترينا لها 200,000، أنا بعطيك 20,000 واطلع اتركها لي، هذا اللي يصير. أما شوف أهلا. يقول السائل: ما المراد بالشقص؟ الشقص النصيب. أنت وإنسان اشتريتم أرض شركة فيها، نصيبك يسمى شقص، نصيبك ونصيب فلان كل واحد بالنسبة يسمى شخص. نقول لك: هل تملك الأرض هذه كلها؟ تقول: لا، أملك شخصا منها، يعني نصفها ربعها على حسب عدد الملك. يقول السائل: من كان يصلي ويرى الجلوس لجلسة الاستراحة، فمتى يتلفظ بتكبير الانتقال من السجود إلى القيام؟ هل هو وهو جالس أم حين يرفع من الجلوس؟ كيف يصلي؟ من يصلي ويرى استحباب جلسة الاستراحة، نعم، متى يتلفظ بالتكبير؟ هل حين نهوضه من السجود أم حين نهوضه؟ تكبيرة الانتقال من حين ما يرفع من السجود، فإذا نهض لا يكبر مرة ثانية، خلاص. يقول السائل: نرى بعض الناس يتابع الإمام من حين شروع الإمام في التكبير وقبل أن ينتهي من التكبير ويشرع معه في الركن الذي يريد الانتقال إليه، فهل هذا يعد من مسابقة الإمام؟ هذا يسمى موافقة، ونحن قلنا مرارا لا تجوز الموافقة ولا المسابقة ولا التخلف كثيرا، فالموافقة هي أن تكون معه تماما، قال السلام عليكم والسلام عليكم معه يمكن يخلص قبله، قال الله أكبر راكع معه، يعني كأنه هو وإياه شيء واحد، هذا تسمى موافقة وهي مكروهة لأنها ستؤدي بالنهاية إلى المسابقة، لأن نرى الآن بعض الناس إذا قال السلام عليكم فإذا هو يسلم على طول أيضا قبل أن يسلم ينتهي الإمام من التسليمة الأولى، هذا انتهى منها، فهذا يخشى عليه من المسابقة، فالواجب أنك ما تفعل شيء حتى ينتهي صوت الإمام إلا إذا كنت تراه فتقتدي به بالفعل، إذا رأيته أكمل الركن الذي هو فيه تشرع به. الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجد، يعني لأنه يرونه، لكن إذا كنت ما ترى الإمام تقتدي بالصوت، لا تفعل شيء حتى ينقطع صوت الإمام، هذه هي المتابعة الذي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما وهو الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإنصراف، فلا فترك المسابقة والموافقة، لكن عليك بالملاحقة، الملاحقة هو أنك تلحقه إذا أنهى الفعل أو القول تتبع، والتخلف عنه كثيرا كذلك ما هو طيب، لأنه ربما أنه يشرع بالركن الثاني وأنت ما زلت في الأول، يعني مثلا بعض الناس يجتهد إذا سجد السجدة الأولى ورفع الإمام جلس ويدعو، ربما أن الإمام يسجد السجدة الثانية وأنت ساجد فتفوتك السجدة، فيفوتك الجلسة بين السجدتين، خلاص انقطع صوت الإمام اتبع، تريد الإطالة بالدعاء في النوافل إذا صليت وحدك، أما إذا كنت إمام مأموم اتبع الإمام، لا تتخلف عنه ولا تسابقه ولا توافقه ولكن متابعة. سؤال في الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق يروحون للقضاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.